السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل قائلا: ما الأولى للمرأة، تعلم العلم الشرعي أم التفرغ لتربية أبنائها بطريقة سليمة حتى يكبروا ويعتمدوا على أنفسهم؟ كلاهما لازم للمرأة، فيلزم المرأة أن تكون على علم بما يقيم أمر دينها، وكذلك تعتني بتربية أولادها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، الآية، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيلزمها أن تتعلم من العلم الشرعي ما يكفيها لإقامة أمور دينها ودنياها أيضا، وكذا تهتم بتربية أولادها ولا تهمل وجها من الوجهين، والله أعلم. يقول: ما صحة حديث اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، والذي مطلعه ما أصاب أحدا هم ولا حزن إلا قال اللهم إني عبدك ابن عبدك إلى آخره، وفي نهايته فرج الله همه، الحديث؟ الحديث في سند اختلاف وأجنح إلى تضعيفه، فهو من طريق راون يقال له أبو سلمة وليس بالجهني، هو مجهول، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حال فضلتك يا شيخنا؟ الحمد لله. تفضل، ايه سؤالك؟ هل صلاة الجمعة لها سنن قبلية أو بعدية؟ أما عن السنن القبلية، وياكم، أما عن السنن القبلية لصلاة الجمعة فليست هناك راتبة معينة للجمعة، لكن قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الخطيب استمع وأنصت، ثم صلى مع الجماعة غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. هناك سنن مفتوحة، العدد مفتوح، وبعد الجمعة هناك سنن، إما أن تصلي ركعتين أو تصلي أربعا على التخيير. وبعض العلماء كابن عمر كان يفصل: إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين. هذا التفصيل من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، وليس عن رسول الله. ما الذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعد صلاة الجمعة إما أن تصلي ركعتين وإما أن تصلي أربعا، ورد هذا وذاك عنه صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليكم. سلام شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لك يا شيخ. الحمد لله، الله يبارك فيك. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعلم كثيرا. والآية الثانية: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. معنى لا يجي، بارك الله فيك شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فالآية الأولى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، معناها قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد فترة من الرسل، بعد فتور الرسل وعدم إرسال الرسل بين عيسى والنبي عليه الصلاة والسلام، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، فقد أخفوا شيئا من التوراة وأخفوا شيئا من الإنجيل. أما قوله تعالى ويعفو عن كثير، يسطر على أمور كثيرة. فمثلا اليهود منهم الذين اعتدوا في السبت، فقال الله لهم كونوا قردة خاسئين، هذه سيئة في حق اليهود وفضيحة لهم أو لمن صنعوا ذلك منهم. فهناك أشياء كثيرة ما بينها رسولنا سترا عليهم، إذ الله قال ويعفو عن كثير أي ويسكت عن كثير فلا يبينه. والآية الأخرى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل، يعني بعد فطور الرسل وعدم إرسال رسل بين عيسى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله. أنا بسمع صوتك بس وبسلم عليك. شكرا جزاك الله خيرا. يسأل سائل ما حكم قلع عسل خلية النحل التي تسكن القبور، وما معنى وجود نحل في القبر؟ لا معنى لذلك، قدر الله أن ينشئ النحل خليته في وسط القبور، والعسل حلال أكله لأن النحل كما قال الله تعالى فاسلكي سبل ربك ذللا، فهي تسعى وتمتص الرحيق منها هنا وها هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، في بعض من الناس وأنا منهم اللي صام يوم السبت الماضي على إن هو كان عشراء، طبعا ما صمتش اليوم اللي بعديه لأن كان تعبت يعني في اليوم الصيام ده، وبس احتسبت عند الله إنه عشراء ما كنتش أعرف، فهو إن شاء الله يعني يحتسب لي ولا إيه؟ ربنا كريم ولك نواياك طيبة، والله سبحانه أيضا يجازي على ما في القلوب، قد قال تعالى في كتابه الكريم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. مأجورة بالنية والعمل إن شاء الله. يسأل سائل يقول إذا فاتتني صلاة العصر في الجماعة الأولى، هل يستوي أن أصلي بعد الجماعة أو ما دامت قد فاتتني لي أن أنتظر ساعة أو ساعتين وأصلي ما دمت سأصلي قبل المغرب؟ قل لا، بل الصلاة في أوائل الوقت أولا بأول أفضل، والنبي حذر من تأخير صلاة العصر حتى غروب الشمس، قال وقد رأى رجلا يصلي قبل المغرب يصلي العصر والشمس مصفرة، قال تلك صلاة المنافق يرقب حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فصلى أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والله سبحانه يقول فاستبقوا الخيرات، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ممكن أسأل الشيخ؟ تفضلي يا أختي. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا معايا الوالد يعني كان معاه محل. ها؟ معاه محل يعني. الوالد معه محل وبعد ذلك؟ فعليه يعني دين لناس يعني الشخص يعني. طيب ومدين؟ في خط أرض على الدكان ده، فهل ده حرام أو إيه يعني؟ نعم القرض الربوي حرام بلا شك ولا ريب. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالربا حرام ولا يجوز إلا عند الضرورة القصوى، أما إجازته عند الضرورة فلقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فإن كان والدك سيسجن يقينا جاز له أن يتفادى السجن، والله يغفر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضلة الشيخ عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأولاني لو الواحدة غسلت لبس أخو الجوز حلال ولا حرام؟ مع إن ما فيش حد في البيت إلا مامته وكبيرة. غسلت لبس أخو زوجها؟ هكذا قالت يا إخوة. إذا غسلت ملابس أخو زوجها رمتها في الغسالة تغسل، ما في شيء إن شاء الله ما دامت الفتنة مدفوعة، ما في شيء إن شاء الله. طب السؤال الثاني، حضرتك جاي بالذرية الصالحة بقالي 6 سنين ولسه ربنا ما أذنش بالذرية الصالحة. الله يرزقك الذرية الصالحة ويرزقنا والسامعين والسامعات. يعني احنا عملنا كل الوسائل، يعني الكشف والعمليات، وبعد كده بيقولوا في شيخ حلو فرحنا له بيعالج بالقرآن. لا لا لا لا، في رب كريم هو الذي ناداه إبراهيم قال رب هب لي من الصالحين، فرزق بالغلام على الكبر، رزق بإسماعيل وإسحاق على الكبر. هو الذي ناداه زكريا لما قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فلا شيخ ولا أحد، قل يا رب، قل يا رب، أنت أخذت بالسبل الدنيوية ولم تجدي، فقل يا رب واستهدي واستغفري، أكثري من الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. السلام عليكم. يقول السائل: ما الأفضل، أن تعطي الزكاة لعدد قليل بمبلغ كبير أم نوزعها على عدد أكبر وبمبلغ أقل؟ على حسب احتياجات الفقراء وعلى حسب احتياجات الناس والمال الذي معك. فإن كانت هناك حالات معدمة وتحتاج إلى مبلغ كبير لإقالة التعثرات أعطيتها من الزكاة مبلغا كبيرا، وإذا كانت الأمور متساوية أعطيت عددا أكبر والله تعالى أعلى وأعلم ولو كان المبلغ أقل. أما ما ورد عن عمر إذا أعطيتم فأغنوا، فيبدو أن سنده في نظر وليحرر والله أعلم. يقول: هل يجوز شراء التورتة ووضع الزينة في البيت في أسبوع ميلاد زوجي وليس في نفس اليوم، على العلم من أننا لا نغني ولا نضع شمعا، وذلك لعمل مفاجأة للزوج بالزينة وفرحة للأولاد؟ نفرح بالوارد في شريعتنا. أما اتباع سنن الهلكة من فارس والروم وغيرهم، وإنشاء أعياد لم ينشئها الله، لم يشرعها الله ولم يسنها الرسول، فذلك ضلال وفرح غير محمود. فأعياد الميلاد والترتات والشموع كل هذا غير وارد في ديننا، ولنا كمسلمين عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، والجمعة باعتبار عوده وتكراره. أما أعياد الميلاد وأعياد الثورة وأعياد العمال وأعياد الأسرة وغير ذلك، فكل ذلك ليس في ديننا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. شيخنا احنا مبقدرش اصوم، مبقدرش اقوم على الصوم يعني. نعم. مبقدرش اقوم على الصوم في اي ايام. مبقدرش اقوم على الصوم. لا تستطيع الصيام. نعم. وبعد؟ بس فقط يا شيخ الحمد لله. نعم. يعني لا استطيع الصيام. يوم. طيب انت لا تستطيع الصيام، اعمل اعمال بر وصوم الفريضة، يعني نافلة الأمر فيها سهل، لكن لا تترك الفريضة قدر استطاعتك. إن عجزت لمرض فأصحاب الأمراض لهم أعذارهم. سألت يا شيخ بعض الأحوال بعض الأيام بيضيع منك الليل. ها؟ بعض الأيام بيضيع منك قيام الليل. بعض الأيام يضيع منك قيام الليل وبعد؟ نعم. بس يا شيخ صليه ما بين طلوع الشمس إلى وقت الزوال. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة، والله أعلم. نعم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايز أعمل مداخلة مع الشيخ. نعم. اتفضلي، ما السؤال؟ ما السؤال؟ اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، من أهل القرآن؟ العاملين به أم القارئين؟ أهل القرآن القارئون العاملون معا، يقرؤون القرآن ويتعلمونه ويعملون به ويدعون إليه. حملة القرآن الذين يتلونه ويعملون به ويدعون الناس إليه. وإن كانت أخلاقهم لا تمثل القرآن بشيء. قلت لك العاملون به، فكلامك يتنافى مع الجواب. إذا كان من العاملين به أهل القرآن، حفاظه، قارئوه، العاملون به، الداعون إليه، المتدبرون لآياته. السلام عليكم. تقول أختها أفطرت شهر رمضان وهي عروس من 20 عاما واعترفت الآن وتريد أن تكفر، ماذا تفعل؟ إذا كانت أفطرت بجماع فعليها عن كل يوم أفطرته صيام شهرين متتابعين. إن عجزت أطعمت 60 مسكينا عن كل يوم أفطرته، والله أعلم. السلام عليكم. شيخ مصطفى لو سمعت. نعم. ممكن طب ماشي. نعم. أكلمه؟ اتفضلي يا أختي. طب ما هو بيتكلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عايز أسأل بس سؤال حضرتك. أنا دلوقتي أخويا مات وكان بنته كانت مكتوبة لواحد وهو ما كانش راضي بيها. فدلوقتي إحنا أصلاً مش راضيين بالجوازه دي، هل يجوز ان احنا فرحها بعد اسبوع؟ هل يجوز ان احنا نروح نفرحها سلسله الرحم ولا لا؟ من سيزوجها، ولي او بدون ولي؟ ايه، من اللي يزوج اختك؟ ولي، من تتزوج بولي او بدون ولي؟ لا، من غير ولي، ابوها ميت. يعني هي تزوج نفسها يا اختي؟ لك عم، لك اخ؟ لا، انا عمي ميت واخويا ميت، ملهاش حد خالص. ملهاش حد خالص. لا، عماما وعماما مش موافقين برضو بالجوازة دي. على كل، اذا تقدم لها الكفء وليس لها ولي يزوجها المأذون، احضروا الزواج وصلا للرحم، بارك الله فيك، لان كده كده ستتزوج، فالميت أفضى إلى ما قدم، وحافظوا على وصل الرحم لعل الله أن يهديها. يسأل سائل: رجل يبيع أدوات كهربائية بالتقسيط، تأتيه النساء لشراء أي شيء فيرسل معهن إحدى النساء لتشتري لهن وتدفع المال وتأخذ المال مع زيادة بالتقسيط، بهذه الصورة تعد ربا، لأن هذا يتضمن تواطؤا على الربا، بدلا من أن يسلمها المبلغ يدخل سلعة للتحلل، فبهذه الطريقة تعد ربا. ولكن الصورة الصحيحة أن يكون الشخص متملكا للسلعة وهي موجودة في رحله، ويخير المشتري سواء بالتقسيط أو بالنقد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا فضيلة الشيخ لو سمحت. اتفضلي يا أختي. السؤال الأول: أنا في بيت عيلة، يعني قاعدة مع إخوات جوزي وكده، فأنا لسه مخاف بس بتشوفه قدامهم في البيت، ولما طلبت من جوزي إن أنا أغطيه قدامهم فهو رفض تماما وقال لي هو كده وان كان عجبه، كده خلاص كل واحد يفتح. لا يجوز لك أن تظهري وجهك أمام أخ الزوج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحم الموت، وهو رجل أجنبي عنك. فإذا كنت تعتقدين ما نعتقده من وجوب تغطية وجه المرأة، فلا يحل لك أن تكشفي وجهك أمام شقيق الزوج. ما حضرتك جوزي رفض. أنت أدرى، الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف، وأنت وازن المفاسد والمصالح، لكن الطاعة في المعروف. السلام عليكم. يسأل سائل يقول إنه لا يذهب لمحاضرات الكلية من أجل فهل يجوز أن يوكل طالبا من زملائه أن يوقع عنه أنه حضر ولم يحضر؟ لا يجوز ذلك. يقول أخي قال لأبوي لكما معي تأشيرتان عمرة، ولكنهما رفضا وقال نوفر المال للبنت كي تتزوج، ونحن قد اعتمرنا وحججنا كثيرا، فجاء نصاب نصب على الأم وأخذ ذهبها كله، هل هذا عقاب من الله؟ قد يكون عقابا من الله وقد لا يكون، على حسب القرائن المحتفة بالمسألة. فإذا كان في الحقيقة لهم بنت وتحتاجهم فقراء لا يستطيعون تجهيزها، فوجهتهم سديدة ويكون ابتلاء، أعني ضياع المال منهما يكون ابتلاء، وإلا فبحسب القرائن المحتفة، والله أعلم. السلام عليكم. نعم شيخ مصطفى. نعم لو سمعت شيخ مصطفى، أنا كان ربنا رزقني بمولود، هو الآن عنده 9 شهور عمره، وبعدين زوجتي حمل الثاني، فزوجتي بتعمل والعمل عملها شاق، فهل بإمكاننا إن احنا ننزل المولود؟ لأن هي مش هتقدر تراعي الاثنين على الإطلاق، وهل يمكن هل بإمكانها إن هي ترجع المولود اللي هو عنده 9 شهور وهي حامل، هي في الشهر الثالث حاليا؟ وجزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، وجزاك الله مثله. أقول وكونها ترضع المولود وهي حامل لا بأس بذلك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كدت أن أنهى عن الغيلة أو الغيلة، فرأيت فارس والروم يفعلون ولا يضر أولادهم. قال فريق من العلماء في تفسيرها هي إرضاع المرأة الحامل، مرأة الحامل ترضى وهي حامل، فالنبي ما نهى عن ذلك، وقد بين أنه رأى فارس والروم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم، فلا مانع من أن ترضع المرأة الحامل، ليس عندنا نص يمنع. ثانيا عن سؤالك عن إجهاض امرأتك، أنصحك ثم أنصحك بأن لا تجهضها، وأسأل الله أن يرزقك ذرية صالحة بارك الله فيك. أما الحكم بصفة عامة، فإذا كانت المرأة ضعيفة لا تستطيع أبدا الحمل، وكان الحمل سيؤثر على حياتها وصحتها، والروح لن تنفخ فيه، حينئذ يجوز للاضطرار. أما أنت وما ذكرت فليست هناك ضرورة لذلك، والله أعلم، فلا تجهد، بارك الله فيك. السلام عليكم. ألو. نعم صوتي. ألو يا أخي، قل السلام عليكم تحية المسلمين. ألو إيه ما ألو، قل السلام عليكم ورحمة الله، سلم سلام أهل الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوتي بعد إذنك يا شيخ. اتفضل. ألو السلام عليكم الشيخ. أنا كنت عايز أسأل على الموضوع، مثلا لو حد لقى آثار وكده، جئت إنه مثلا يبيع فلوسها تبقى حلال أو تبقى حرام؟ الفلوس حلال، لكن قوانين الدولة أنا لا أعرفها. أما حديث رسول الله أعرفه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، خمس زكاة. أما قوانين الدولة فاسأل عنها غيري فأنا لا أعرفها. السلام عليكم. يقول السائل فيما يخص وفاة شخص وله أبناء وزوجة، هل لأبنائه وزوجته حق في ميراث أبيه إذا مات الأب بعد موت الابن؟ ليس للزوجة ولا للأبناء حق في ميراث الجد، والوصية التي يقولون عنها إنها واجبة لا دليل على وجوبها، والله تعالى أعلى وأعلم، إلا إذا وصى الجد من تلقاء نفسه. يقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته أخ مصطفى. خفض صوت التلفزيون الله يغفر لك. ماشي يا شيخ ماشي. لو سمحت يا شيخ قولت الريحة بتاع البصة حلال ولا حرام؟ وإذا كان حرام لو صدقت ليه ليا فيها أجر، ولو ادت الجامعة الميداني يعني ليا فيها أجر ولا إيه؟ واحدة واحدة كده، فلوس البريد الفوائد البريدية أيضا حكمها حكم الفوائد البنكية وهي ربا، أما إذا تخلصت منه لفقراء فتثابين إن شاء الله لتورعك بإذن الله عن أكل الحرام. يسأل سائل يقول عند السفر كم يوم نصلي قصر في البلد المسافر إليه؟ إذا كنت مترددا سأرجع اليوم، سأرجع غدا، سأرجع بعد غد، وأنت متردد فما دمت مترددا تقصر الصلاة. أما إذا كنت أجمعت الإقامة فإن الجمهور يقولون إذا زدت عن 4 أيام وبعضهم يقول 3 تتم الصلاة، كذا يرى الجمهور، وإن كان هناك من الصحابة من يخالف في ذلك كابن عمر وابن عباس وغيرهما، يرون أنك ما دمت مسافرا تتم تقصر الصلاة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، كان في رجل غائم. نعم. آه وناس ادونا فلوس ندفعوا الفلوس اللي هو غارم عشانه، كنا نديله الفلوس هو سد الفلوس الدين كله اللي عليه ومش عاوز الفلوس خلاص، ينفع نديهم لحد ما اشتاجهم هيتجوز بيهم بنت وولد هيتزوجوا نساعدهم بيهم؟ عفوا اعيد السؤال فمطلعه خفي عليا. كان في راجل غارم ونعم ديانا فلوس نتحاله فلوس رغمها بتاعتك فهو خلاص تتاح، ينفع الفلوس دي نديها البنت وولد هيتزوجوا؟ يعني في رجل مدين، في رجل مدين جمعتم له اموال لسداد الديون ففاضت عن سداد الديون، هل يعطى المال المتبقي او يعطى المال المتبقي لافراد اخرين في حاجة الى المال كبنت تريد الزواج؟ إذا كنتم سميتم هذا الرجل للمتبرعين له سميتموه لهم وأعطوكم المال من أجله أعطوه هذا المال، أما إذا كنتم قلتم ثم غارم وأنتم تسعون في الخير عموما جاز لكم التصرف، والأولى إن كنتن تستطعن الرجوع إلى المتبرع الأصلي بالمال واستئذانه واستئذانه فهذا أحسن، قولوا له الرجل تم سداد الدين أين نذهب بالأموال؟ إن قال لكم افعلوا فيها شيء افعلوه هو صاحب المال، أما إن كان أعداد كثيرة هي المتبرعة فكما سلف الجواب والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إني أحبك الله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا له. أقول لك الشيخ، لو عالمان اختلفوا في مسألة وكل منهم قدم الدليل وأنا أخذت من أسأل، هل أأثر في ذلك؟ إذا كل منهم قدم الدليل والدليل واضح وربي يعلم من نيتك أنك تتحرى الحق فأنت مأجور إن شاء الله. بارك الله فيكم. سائل يسأل يقول وجدت رجلا كان يصلي في جماعة فانتهت الجماعة وقام يصلي بمفرده فدخلت خلفه في الصلاة، هل صلاته تصح؟ أقول قد دخل ابن مسعود خلف الرسول والرسول يصلي من الليل، ودخل ابن عباس خلف الرسول والرسول يصلي من الليل، ولم يكن الرسول أنشأ جماعة مع ابن عباس، لم يكن الرسول أنشأ جماعة من البداية مع ابن عباس، إنما ابن عباس جاء ووقف، فهذا دليل الجواز. السلام عليكم. السلام عليكم. يعني يسأل عن بعض ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من هذه الضوابط أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن لا يولد الأمر النهي عن المنكر منكرا أعظم من ذلك المنكر. فإذا كان تغيير المنكر سيؤدي إلى منكر أعظم، فحينئذ يترك المنكر على ما هو عليه دفعا للمنكر الأعظم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولكني أخشى أن تنكر قلوبهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الحبيب، تفضل. أسأل حضرتك سؤال. تفضل. أحد النصارى ونعرف أنه هو نصراني. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اقفل التلفزيون، اخفض صوت التلفزيون عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يسأل: هل القصر قصر الصلاة واجب؟ أقول بالله تعالى: التوفيق، قصر الصلاة مستحب وليس بواجب، وذلك لقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ورفع الجناح لا يقتضي الوجوب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وقبول الصدقة ليس بواجب، فيرى الجمهور من العلماء أن القصر مستحب، وبالله التوفيق. يقول: ما حكم رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول وأنا جالس ولم أنتقل إلى الوقوف؟ أراك ابتعدت عن الأصوب، فالأصوب فيما أرى والله أعلم أنك ترفع إذا استتممت قائما، أما رفع اليدين أثناء الجلوس فلا أعلم له مستندا صحيحا، والروايات التي وردت في هذا الصدد شاذة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى عزك الله. وياك، تفضل. والله لدي سؤال. أنا دي أخي كان متزوج وتأخر في الإنجاب، وطلبني وكان يستأذني أن أدخل في شقتي علشان لو اتزوج بزوجة تانية. فعلم زوجته بذلك فلعت علي وعلى أولادي، فقدر الله سبحانه وتعالى أن قدرت مولودة مرضى، وبعد ذلك نفس الزوجة دي دعت على أختها بالموت، فقدر الله سبحانه وتعالى أن تموت في ليلتها، فأصبحت الآن تتباهى بذلك يتعدي في الدعاء. عفوا، إذا كانت المرأة مظلومة، إذا كانت مظلومة فالمظلوم دعاؤه أقرب إلى الإجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفع الله فوق الغمام ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ولكن إذا لم تكن مظلومة فلا تلتفت إلى الدعاء على شخص ليس بمظلوم، من الدعاء لا تلتفت إلى الدعاء من شخص ليس بمظلوم بل هو ظالم، فانظر هل هي مظلومة أو ليست. هل إذا سعدت في الزواج لكي ينجب؟ هي ما هو لا، إذا سعدت أخاك في الزواج لكي ينجب لست بآثم، لكن هل هناك أمور أخرى أم لا؟ انظرها فقط، أما لست بآثم. طلب منه مساعدته، أنا بس طلب منه مساعدته. أجبتك يحفظك ربي. يقول: السلام عليكم. يقول السائل: النهوض من التشهد على اليدين أو على الركبتين هذا وارد وذاك وارد، والاعتماد على اليدين عند القيام أقوى والله أعلم. يقول: حدثنا عن رحمة الله سبحانه. يقول: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله الرحمة 100 رحمة فأمسك عنده 99 وأنزل رحمة، فمن هذه الرحمة يعني التي نزلت ترفع الدابة حافرها عن ولدها ويتراحم الخلق فيما بينهم. وفي الحديث الآخر: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنة أحد. الحديث: هل يجوز الصلاة بفانيلا حملات؟ الصلاة بفانيلا حملات جائزة مع الكراهة الشديدة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل عاري الكتفين على ما حسنه بعض العلماء. وفي الحديث الآخر: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. بارك الله فيك. مفضلك 3 أسئلة يا مولانا لو تسمح. تفضل. مفضلك، أنا بقول أفكار النوم قبل ما نام كلها اللهم لك الحمد ما فيش حاجة بتحصل، أروح أصلي الفجر وارجع بيجي لي حالة ما في جسوم اللي هي حاجة طبع على صدري مش عارف أصحى لما حد يجي يصحيني، فهل أقول أذكار النوم تاني بعد الفجر قبل ما أنام؟ يعني أنت جربت أن أذكار النوم سبب في طردها؟ نعم يا مولانا. هل أنت جربت أن أذكار النوم سبب في إبعاد هذا؟ إبعاد هذا آه يعني زي ما أقول أذكار. طيب إذا أنت عرفت العلاج قل أذكار النوم بعد الفجر أيضا، وهذا أحسن وأفضل. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. معلش لو أنا السؤال الثاني. ها؟ لو واحد بنت خالته رضعت من أمه، هل أختها تجوز له؟ نعم أختها تجوز له ما دام هو نفسه لم يرضع من خالته والمتزوج بها لم ترضع من أمه، فيجوز له أن يتزوجها. معلش السؤال الثالث أنا آسف. ها؟ تفسير حديث يقتتل عند كنزكم 3 كلهم ابن خليفة ثم لا يصل إلى أحد منهم، في سنده ضعف ولا يصح. شكرا جزيلا. الله يبارك. يقول السائل: عندي قطعة أرض اشتريتها لغرض حفظ المال، هل يكون عليها زكاة وكيفية تأديتها؟ أقول: إذا كانت قطعة أرض قنية مقتنى ولست بتاجر أراضي فلا زكاة عليها، أما إذا كانت قنية أما إذا كانت عروض تجارة أنت تاجر أراضي عليها زكاة. ما حكم العمل مع رجل لا يصلي؟ هل الأجر حلال أم حرام؟ الأجر حلال والعمل مع الطيبين أفضل. هل الميت يعذب في قبره إلى يوم القيامة أو في أول أيامه فقط؟ الأمر في ذلك موكول إلى الله سبحانه وتعالى، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. يقول: معيار كيس اللب مثلا، تبيع كيس لب 5 جنيه وإذا وزنته في سعر الكيلو يكون أقل من 4 جنيه، هل هذا يجوز؟ كيس اللب 5 جنيه، لا عفوا، قد يكون بيع الجملة يختلف عن بيع القطاعي، الشاهد أن يكون البيع واضحا للبائع والمشتري. يقول: عندي شابان يعملان معي ولكن كل ما أقول لهما صليا لا يصليا، هل أبقي عليهما؟ اختر القوي الأمين للعمل معك، إن خير من استأجرت القوي الأمين، قوي في عمله أمين في ديانته، وفقك الله. يقول: السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ مصطفى. اتفضل يا أختي. أول سؤال: الإنسان اللي ليه ظروف خاصة أو فيه إعاقة والإنسان يستوي، هل بالنسبة لواجباتهم نحو الوالدين يحاسب حسابا واحد أم يختلف؟ يعني واجبي أنا كمعاق زي واجب أختي كإنسان لا طبعا، لا طبعا، ليس على الأم حرج ولا على الآرج حرج ولا على المريض حرج. نعم. السؤال الثاني، يعني أريد أن أعين نفسي على قيام الليل، ولكن في هذه الفترة ضعف هذا الأمر مني، فكيف يعني أستعين على ذلك بالإكثار بالله؟ اسأل الله ذلك وخذي بالأسباب، نامي مبكرة، لا تكسري من القيل والقال، ونامي مبكرة وخذي بالأسباب. ما هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير ورشد وبركة على الإسلام وعلى المسلمين. ودوما أذكر نفسي وأهل الإسلام والخلق أجمعين بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وهو سبحانه الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، لا يكشف الضر أحد سواه. هذا والقائلون بأن الله له ولد كفار يخلدون في الجحيم عياذا بالله من الجحيم، وكذلك القائلون إن الله ثالث ثلاثة كفار يخلدون في الجحيم فتوبوا إلى الله قبل موتكم من شرككم. هذا والذين أيضا يسألون الموت أن يكشفوا عنهم الضر وأن يجيبوا منهم المضطر أيضا مشركون. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وأذكر جميع المسلمين بأن المسلم أخو المسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ منكم من الشر يحقر أخاه المسلم. فالمسلم المصري أخو للمسلم السعودي، أخو للمسلم القطري، أخو للمسلم الجزائري، أخو للمسلم الأسترالي، فالمسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أخو للمسلم، إنما المؤمنون إخوة. ختاما أوصي نفسي وإياكم بالإكثار من ذكر الله ومواصلة الصيام في هذه الأيام الطيبة، لا أعني وصال الصيام إلى الليل، إنما أعني الإكثار من الصيام في هذا الشهر الكريم شهر الله المحرم. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.